نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والغائب، قال: وترك الكلام في الصلاة فريضة، والتشهدان سنة. قال: والسلام فريضة، والتيامن به قليلا سنة، وترك الكلام في الصلاة فريضة. قال: والتشهدان سنة. التشهدان سنة. انتهينا هنا. طيب، سبق أن قال: الجلسة الأولى سنة، والثانية فريضة. أن يجلس الجلسة الأولى للتشهد قال سنة، الجلوس سنة، والتشهد سنة. والأقوى أن الجلوس فريضة، والتشهد أيضا فريضة واجب. قال: والثانية فريضة، أي الجلوس في الركعة الأخيرة مقدار التشهد فريضة، أن يجلس لمدة تسع الإتيان بالتشهد، هذا الجلوس نفسه فريضة، والتلفظ بالتشهد قال سنة. عندنا جلستان وتشهدان، فقال: الجلسة الأولى في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، الجلسة الأولى سنة، والتشهد سنة. قلنا: والأقوى أن الجلسة الأولى واجب، والتشهد واجب. الجلسة الثانية اللي هي قبل السلام، نفس الجلسة قال فريضة يعني واجب، والتشهد فيها قال سنة عند المالكية، والصحيح أنها واجب للأدلة التي سبق ذكرها في قوله صلى الله عليه وسلم: في كل جلسة تشهد، إذا جلست في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله الصلوات الطيبات. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. فإذا هذا الأمر الذي جاء في أحاديث كثيرة في المسيء صلاته، وفي حديث قولوا في كل جلسة التحيات، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، كل هذا يدل على الوجوب. قال ابن عمر: لا صلاة إلا بتشهد. وقال: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له. فالقول بوجوب التشهد أقوى، سواء الأول أو الثاني. فإذا التشهد واجب، والجلوس له واجب أيضا، فالجلسة الأولى واجبة وتشهدها واجب، والجلسة الثانية قبل السلام واجبة وتشهدها أيضا واجب. إذا فتلاحظون أنه فرق بين الجلوس وبين التشهد، فقال: الجلسة الأولى سنة، والثانية فريضة، والتشهدان أي الأول والثاني كل منهما سنة. هذا مذهب مالك. والأقوى في الدليل أن الجلسة الأولى واجبة، والجلسة الثانية واجبة، والتشهد الأول واجب، والتشهد الثاني أيضا واجب. الدليل يدل على هذا. فهذا معنى قوله: والتشهدان سنة. قال: والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة. والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة. ما معنى حسن؟ لما قال: والقنوت صحيح حسن، أي أنه ماذا؟ مستحب، مرغب فيه. وهذا التعبير يستعمله المؤلف رحمه الله تعالى في الأفعال المرغب فيها، ومر معنا نحو ذلك في الاستياك. إيش قال؟ وإن استاك بأصبعه فحسن، وإن استاك بأصبعه فحسن، أي شيء يستحسن، أي يرغب فيه، أي قد يصل إلى الندبة بمعنى الاستحباب. قال والقنوت الصبح حسن، وليس بسنة، أي ليس يرتقي إلى درجة أن يكون سنة بحيث من تركه يلجمه ماذا؟ السجود للسهو. هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. والأقوى في قنوت الصبح أنه ليس بمشروع، ليس مشروعا، ليس مشروعا أن يقنت في صلاة الصبح أو صلاة الفجر. القنوت له معاني، يأتي بمعنى القيام وقوموا لله قانتين، ويأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى القراءة، ويأتي بمعنى طول القيام، طول القيام والدعاء، أو طول القيام والقراءة، ويأتي بمعنى الدعاء المخصوص. هذا هو القنوت، كل هذا من المعاني. والمراد في قول الفقهاء القنوت هو أن يدعو في الصلاة، في آخر الصلاة، آخر ركعة فيها، إما قبل الركوع وإما بعد الركوع. فأما قنوت النازلة فيقنت فيه بعد الركوع، إذا أصاب المسلمين ضرر، ضيق، هم، كرب، كرب غم، شيء منها ألم بالمسلمين، يشرع لهم أن يدعو الله تعالى في جميع الصلوات من غير تخصيص. وهذا يكون ماذا؟ يكون بعد الركوع، يكون بعد الركوع، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أي من الأعداء، أو لأحد، أي من المسلمين، قانت بعد الركوع، رواه البخاري. وروى مسلم بحديث خفاف ابن إماء قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله له، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان والعن رعلا وذكوان، وهما قبيلتان من اشتد ضررهم أو أذاهم للمسلمين أو اعتداءهم على المسلمين. ورواه البخاري مختصرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، يدعو على رعل وذكوان. وجاء عاصم فسأل أنس بن مالك رضي الله عنه وقال عن القنوت، فقال قد كان القنوت قبل الركوع أو بعده، فقال أنس قبله، قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، القنوت بعد الركوع، فقال أنس كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، أي على هؤلاء الأعداء، وهذا رواه البخاري. فقوله ركع بعد الركوع هنا المقصود قنوت النازلة، وأما قبل الركوع فقنوت الوتر الذي جاء في بعض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي أو الحسين بن علي رضي الله تعالى عن الجميع أن يقنت في الوتر قبل أن يركع، قبل أن يركع، فهذا قنوت الوتر. والأحاديث الأخرى في قنوت النازلة، ولا يوجد ما يدل على قنوت صلاة الصبح أو الفجر. ولهذا روى البخاري ومسلم وكذلك الإمام أحمد من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، قال: أي بني محدث، أي شيء جديد لم يكن من قبل، ومعنى محدث أي مبتدع. ولهذا قال سعيد بن جبير ابن جبير رحمه الله تعالى: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. فالصواب أنه غير مشروع، أنه غير مشروع ولا دليل يدل عليه. أما ما استدل به بعض من رأى جوازه بحديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت صلاة الفجر حتى فارق الحياة. الحديث رواه الترمذي وفيه أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان، وقد ضعفه أهل العلم، وقد ضعفه أهل العلم. وقد جاء يعني ابن القيم كلاما، أو ذكر ابن القيم كلاما في كتاب زاد المعاد، بين فيه أنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في كل صلاة فجر بعد الركوع أو قبل الركوع فيدعو: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم نستعينك ونستغفرك ونستهديك، فيدعو بهذا الدعاء ومن خلفه من الصحابة يؤمنون. ثم لا ينقل هذا هؤلاء الأئمة، بل يتوارد على نفيه وإنكاره الأئمة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. فالأقرب والله أعلم والأقوى أن القنوت في الصبح هذا يعني غير مشروع ولا يدل عليه دليل. وكأن المؤلف أشار إلى أن فيه نوع ترغيب لا يصل إلى درجة السنية، فقال: والقنوت في الصبح حسن، يعني مرغب فيه، لكن لا يصل إلى درجة أن يقال فيه إنه سنة. فالعجب ممن يجرؤ على دين الله تعالى ويلزم به الناس، ويلزم به الناس، يلزم الناس بشيء حتى من قال به لا يقوى عنده أن يكون في مصاف السنن الراتبة الدائمة، وإنما هو شيء مرغب فيه. وهذا حقيقة لقلة الفقه وقلة الدراية بالأحكام الشرعية. قال: واستقبال القبلة فريضة. استقبال القبلة فريضة، مر معنا في صفة الصلاة لزوم الاستقبال، والاستقبال من شروط الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء ومحل اتفاق. وعند المالكية الاستقبال شرط ما في كل فرض ونافلة مع القدرة والذكر، فإن لم يقدر على الاستقبال صلى على الشيء الذي هو عليه. ومع الذكر يعني إن نسي فإنه يرجع متى تذكر. ولا يلزم الاستقبال في صلاة النافلة في السفر الذي يقصر فيه الصلاة. صلي إلى أي جهة نشاء في النافلة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث ابن عمر، حديث أنس وغير من الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يصلي يكبر على دابته فيصلي إلى أي جهة اتجهت. واستقبال القبلة فريضة، قال جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة صلى ركعتين ثم خرج واتجه إلى البيت إلى الكعبة وقال: هذه القبلة، هذه القبلة. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا أنت قمت إلى الصلاة فوضع كما أمرك الله ثم استقبل القبلة. فأمره بالاستقبال. وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند الترمذي: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة لأهل المدينة، لأهل المدينة، فما بين مشرقهم ومغربهم قبلة بالنسبة لهم، لا شك يضيق الاتجاه. وإجماع من العلماء مستقر في أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فمعنى الفرض الشرطية استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فهو فرض لازم لا تصح الصلاة إلا به، لكن لما كان خارجا عن حقيقة الصلاة سميناه شرطا. إذ الفرق بين الشرط والركن كما سبق تقريره غير مرة أن الشرط يكون خارج الشيء بخلاف الركن فهو من حقيقة الشيء. فلما كانت النية داخلة في الصلاة أو تكبيرة الإحرام أو الفاتحة الكتاب من تمام الصلاة قلنا هي ركن. فإن لم تكن داخلة في الصلاة لكن لا بد منها فنسميها ماذا؟ نسميها شرطا. واستقبال القبلة فريضة، وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة، واجب فرض صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر بالسعي، إذن فالسعي واجب والسعي إليها فريضة. إذا كان السعي واجبا فالشيء الذي نسعى إليه من باب الأولى أن يكون واجبا، فصارت صلاة الجمعة واجبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، يعني يحرق عليهم بيوتهم لأجل أنهم يتأخرون عن صلاة الجمعة. ولا يحرق البيت على رجل لأن من أجل أنه ترك سنة أو ترك مستحب أو شيء مرغب، وإنما يحرق عليه بيته ويشدد عليه من أجل أنه هذا إما ارتكب محرما أو ترك واجبا. وهذا قد استقر عليه إجماع العلماء، فصلاة الجمعة واجبة. وإنما تجب الجمعة على المسلم البالغ العاقل الذكر القادر، المقيم الصحيح تجب على المسلم، أي وجوب أداء وقبول وصحة. أما الكافر فتجب عليه لكن لا تقبل منه إلا مع الإيمان البالغ، فلا تجب على الصبي وإن كان يمرن ويدرب عليها، العاقل فلا تجب على المجنون، الصحيح تسقط عن المريض، القادر تسقط عن العاجز، الرجل تسقط عن المرأة، المقيم تسقط عن المسافر. هؤلاء الذين تجب عليهم صلاة الجمعة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجب الجمعة على أربعة: المسافر والصبي والمرأة والمريض، هؤلاء أربعة فلا تجب عليه الجمعة، والسعي إليها فريضة. السعي إلى الجمعة أن يبادر وأن يذهب إليها فريضة، فرض حتم لازم واجب، وإنما تلزم الجمعة كما مر معنا بالنداء لها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيلزم بالنداء السعي لها، وهذه تفاصيل مرت معنا في أول الكتاب. قال والوتر سنة واجبة، الوتر سنة واجبة، قلنا المالكية يقولون سنة واجبة ويقول سنة مؤكدة ويقولون راتبة ويقولون واجب وجوبة السنن، هذه أربع تعبيرات هي بمعنى واحد. فقوله والوتر سنة واجبة أي سنة مؤكدة فهي راتبة لا تترك، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الأحناف يقولون الوتر واجب، والواجب عندهم فوق السنة المؤكدة، لأن الأحناف عندهم واجب وعندهم فرض، فالفرض ما ثبت الإلزام به بدليل متواتر، يعني كتاب أو حديث متواتر من القرآن أو حديث متواتر. فإن ثبت الإلزام بشيء بحديث ليس بمتواتر أحد، فهؤلاء يعني الأحناف يقولون هذا واجب وليس بفرض. الجمهور عندهم الواجب والفرض شيء واحد، كل ما ألزم به الشرع سواء كان حديث آحاد يرويه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو جماعة، أو حديث متواتر يرويه جماعة يعني يستحيل أن يتفقوا على الكذب، أو جاء في القرآن وهو متواتر ثبوتا، فيسمونه الجمهور يسمونه فرضا يسمونه واجب، ما يفرقون بين الفرض والواجب إلا في مسائل معدودة كما هو مبسوط في كتب الأصول. فالوتر عند الأحناف واجب، عند جمهور العلماء سنة مؤكدة راتبة، سنة واجبة عند المالكية كما يقولون، أو واجب وجوب السنن. ما الدليل على توكيده؟ سبق معنا الصلوات الخمس فريضة، يعني أن الذي افترض من الصلوات خمس، فالوتر كيف سنة واجبة؟ من أين جاء التأكيد؟ جاء التأكيد من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. فقوله قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وفي حديث آخر إن الله وتر يحب الوتر، فاجعلوا آخر صلاتكم وترا، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم إلى صلاتكم صلاة الوتر فاجعلوها آخر الصلاة. وقال أبو ذر أبو هريرة وغيره رضوان الله تعالى عليهم كل واحد يقول أوصاني خليلي بثلاث فذكروا منها وأن أوتر قبل أن أنام. وقال صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يذكر فيها صلاة الليل وأنها تختم بالوتر، كما ذكرنا الحديث ابن عمر في الصحيحين في صلاة الليل قال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفلاح صلى واحدة توتر له ما سبق. وفي حديث آخر رواه ابن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل أو في كتاب الوتر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن الوتر ركعة أو ثلاث أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما فعله فلم يترك صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر أبدا، لا في إقامة ولا في سفر، حتى كان يوتر على دابته وهو مسافر عليه الصلاة والسلام. فقط اختلفوا في يوم واحد هل صلى الوتر ولا لا، متى؟ يوم عرفة، يوم عرفة وهي ماذا؟ ليلة النحر، لما بات صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، لما بات بمزدلفة هل صلى الوتر ولا ما صلى؟ أكثر العلماء على أنه صلى، وبعض العلماء أخذ بظاهر الحديث، شيخون الحديث صلى المغرب والعشاء جمع بينهما، فلم يصلي بينهما ولا على إثر واحدة منهما شيئا، ما صلى شيء لا بين المغرب والعشاء ولا بعد صلاة العشاء، ولا بعد صلاة العشاء. فماذا لم يصلي بعد العشاء شيء، ما صلى شيئا. إيش معنى ما صلى شيئا؟ لم يصلي شيئا بعد العشاء، هل المراد قيام الليل أو نفي الصلاة بالكلية؟ فأكثر العلماء قالوا المراد لم يصلي قيام الليل كما هي عادته أن يصلي من الليل ما شاء، وليس المقصود الوتر، فالوتر لا كلام عليه يصليه ولا شك، وهذا قول أكثر أهل العلم. واختار بعضهم أنه لم يصله، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الوتر فلم يتركه لا في سفر ولا في حضر. أضف إلى الأقوال التي قالها فهذا يدل على أن الوتر يعني مؤكد ومرغب فيه. نعم. وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء، أي صلاة العيدين سنة واجبة، ومثل ذلك الخسوف والاستسقاء. أما صلاة العيدين أو صلاة العيد فهي سنة كما ذكرنا قريبا في شرح عمدة الأحكام، هي سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم، لكن قال بعضهم كالأحناف رواية عن مالك أن صلاة العيد واجبة، أن صلاة العيد واجبة، وإنما قال المالكية وغيرهم هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث أن الصلاة الواجبة هي خمس فقط، فالصلوات الخمس فريضة، فمن ألزم بصلاة غير الخمس زاد صلاة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر وجوبها ولزومها. فالرجل الذي جاء وقال ماذا فرض علي من الصلوات، أي الله تبارك وتعالى، قال خمس صلوات، فقال الرجل لك قد انصرف لا أزيد على ذلك شيئا، قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وأيضا قال لمعاذ إنك تأتي قوما هم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أو قال أخبرهم أن الله أوجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فهن خمس صلوات لا يزاد على ذلك، لا يزاد على ذلك. فأين دليل الوجوب؟ قالوا هنا سنة، لكن الأقوى الوجوب، لأن الأحاديث دلت على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة العيد. قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج لصلاة العيد ونخرج الأواتق ذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى. وهذا الحديث جاء بألفاظ كثيرة، فأمره صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج دليل على الوجوب، فهو في حق الرجال أولى بالوجوب، أولى بالوجوب. والحديث الصحيحين له ألفاظ كثيرة. وكذلك مما يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيد أبدا ولا مرة، فهذا يدل على وجوبها. ومما يدل على الوجوب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما أخطأوا الرؤية فأصبحوا صائمين في آخر يوم رمضان، جاءه أناس فشهدوا عنده عليه الصلاة والسلام أنهم رأوا الهلال الليلة، فأفطر وأمر الناس بالفطر وقال تخرجون غدا ضحى لصلاة العيد، إذا صلاها في اليوم الثاني، إذا صلاها في اليوم الثاني، فيكون قد أتى بها ولم يفوتها، فهذا يدل على لزومها ووجوبها. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمعت صلاة العيد وصلاة الجمعة فإنه من اجتزأ به بواحدة منهما أجزأه ذلك، يعني إذا صلى العيد كفاه ذلك عن صلاة الجمعة، فلا يلزمه أن يأتي إلى الجمعة للصلاة، وإن كان تقام صلاة الجمعة ليحضرها من لم يحضر العيد، لكن من صلى العيد فإن ذلك يجزئه ويسقط عنه وجوب الجمعة، فيبقى الاستحباب فقط، فإن جاء فبها وإن لم يأتي صلى الظهر في بيته على الصحيح، كما ثبت بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير في مصنف عبد الرزاق أو مصنف بن أبي شيبة. فهذه أدلة أربعة على وجوب صلاة العيد، أضف إلى ذلك مداومته صلى الله عليه وسلم، فوجوبها الأقوى، وجوب صلاة العيد أقوى في الدليل، والله أعلم. والخسوف، صلاة الخسوف والاستسقاء. طيب، المراد بالخسوف ها هنا عند المؤلف المراد بها ماذا؟ هي صلاة الكسوف، المراد بها صلاة الكسوف، وليس المراد بها خسوف القمر، لأن المشروع هو صلاة الكسوف عند المالكية، أما صلاة الكسوف فإنه ماذا؟ كسوف القمر. إن شاء الناس أن يصلوا فرادى صلوا، وإنما الذي يشرع هو صلاة الكسوف، كسوف الشمس، ولهذا قال سابقا: وصلاة الكسوف سنة واجبة، سنة واجبة. وقال: وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا. والقراءة نعم، يعني كل واحد لوحده. إذا فقوله هنا والخسوف أي خسوف الشمس، ويقال كسوف الشمس. وسبق معنا أن الكسوف في اللغة هو التغير إلى السواد، والخسوف هو النقص والذلة. ودرج الفقهاء على قولهم كسفت الشمس وخسف القمر، يقال كسفت الشمس أو كسفت أو انكسفت، وخسف القمر أو خسف أو انخسف. فالكسوف يطلق في حق الشمس، والكسوف في الشمس، والكسوف في القمر. لكن هل يصح أن يقال هذا على ذا وهذا على ذا؟ قال البخاري: باب هل يقال خسوف الشمس، وذكر الآية: أخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ المفر، أين المفر؟ فقوله خسف القمر يحتمل أن المراد الخسوف يقال في القمر فقط كما جاء في نص الآية، ويحتمل أن المراد كما يقال خسوف القمر يقال خسوف الشمس. والأقوى والله أعلم أن الاضطراد أو الذي درج عليه الفقهاء أن يقال كسوف الشمس وخسوف القمر، هذا الغالب. ويصح أن يقال هذا على ذاك فيقال خسفت الشمس وكسف القمر، فهذا صحيح، لكن ليس من باب أن الخسوف بمعنى الكسوف، لا، وإنما من باب جواز إطلاق هذه العبارة على ذاك أو ذاك على هذا، لأن كلا المعنيين موجود، كلا المعنيين موجود. فكسفت الشمس تغيرت إلى السواد ونقص ضوءها، ومثل ذلك يقال في القمر. ودليله أن الأحاديث استعمل فيها الصحابة الكرام الخسوف والكسوف على حادثة واحدة. انكساف الشمس وقع مرة واحدة على الصحيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 لما توفي ابنه إبراهيم. فإذا جئنا إلى الأحاديث وقد رواها أزيد من 20 صحابيا، يقولون كسفت الشمس على عهد رسول الله، خسفت الشمس، فعبروا عن الكسوف بالخسوف، فدل هذا على الجواز. فالمراد الكسوف أي كسوف الشمس. وهذه الصلاة سنة واجبة أي مؤكدة عند المالكية، وهو قول جمهور العلماء، والأقوى وجوبها، وإن كان قل ما قال بذلك، وممن ذهب إليه أبو عوانة في استخرجه قال: باب وجوب صلاة الكسوف، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الوجوب كما ذكرت ما ورد في غير ما حديث قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والدعاء والذكر والصدق، قال في فصلوا وادعوا وتصدقوا، أي إذا رأيتم شيئا من الخسوف أو الكسوف. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما من يشاء من عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. في رواية قال فصلوا، فأمر بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيء من ذلك بادر إلى الصلاة، فالأقوى وجوب ذلك. وهذا كما يقال في كسوف الشمس يقال أيضا في خسوف القمر، فيجب أن تصلى هذه الصلاة، كسوف الشمس أو كسوف القمر، وهي ركعتان يقرأ فيهما جهرا وتطال يطيل القراءة فيها ويقرأ ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ ثانية ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم فيفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. وهذه الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توارد الصحابة على رواية ذلك، فجاء الحديث عن أزيد بن 20 صحابيا ذكروا هذه القصة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون جماعة وبقراءة جهرا، وينادى لها الصلاة جامعة، أو يقال الصلاة جامعة أيضا. والاستسقاء أيضا، الاستسقاء سنة واجبة أي مؤكدة راتبة، الاستسقاء من السنن، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وحاصلها أنه يشرع الاستسقاء، وهذا محل اتفاق بين العلماء، مشروعية الاستسقاء محل اتفاق بين العلماء ومحل اتفاق، ولكن الجمهور على أنه يصلى لها، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للأحناف فلا يرون مشروعية الصلاة، وإنما يقولون بالدعاء فقط، فيشرع الاستسقاء لكن بالدعاء عند الحنفية عند الأحناف. الجمهور يرون مشروعية الاستسقاء بالدعاء وبالصلاة، وقولهم أقوى لورود الأدلة على ذلك. والاستسقاء له ثلاث هيئات، الهيئة الأولى الاستسقاء بمجرد الدعاء، كما ثبت في حديث عمير مولى أبي اللحم رواه بعض أهل السنن كأبي داود والترمذي والنسائي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت بالزوراء يستسقي، وفي رواية رافع اليدين، وفي رواية مقنع كفيه، والقنع قنع كفاه بمعنى جمعهما وجعلهما قبل وجهه مقنع كفيه. نعم، فهذا يدل على مشروعية الاستسقاء بالدعاء. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جيء له فقيل استسق الله لمضر، قال ألمضر إنك لجريء، ثم طلب منه ثانية وقيل يا رسول الله أو يا محمد جئت بالرحمة وكذا، فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، اللهم على منابت على الأكاب والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجاء في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اسق بلدك، اللهم اسق بلدك الميت. والحديث وإن كان مرسلا لكنه طرق أخرى يتقوى بها. فكل هذا يدل على مشروعية الاستسقاء بالدعاء. الهيئة الثانية: الاستسقاء يوم الجمعة، استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر، أن يدعو الله بالسقيا، كما ثبت في حديث أنس الصحيحين وغيرهما أن رجلا قال أنس أن أعرابيا دخل من باب المسجد، باب كانت وجاه دار القضاء، فقال: يا رسول الله، هلكت الشياه وانقطعت السبل، فادع الله أن يسقينا. فرفع عن السم يديه وجعلهما حيال صدره، وجعل ظهورهما مما يلي السماء، يعني هكذا. ولهذا قال أنس: ما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه إلا بالاستسقاء، هكذا جعلهما حيال صدره. فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي رواية: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما بيننا وبين سلع جبل سحابة حتى طلعت سحابة مثل الترس خلف الجبل ثم أمطرت، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والماء يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. مضى أسبوع، فقال أنس: فجاء رجل فدخل من ذاك الباب. قال شريك بن أبي نمر الراوي عن أنس: لا أدري أذاك الرجل نفسه أو آخر. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها عنا. وهذا يسميه العلماء الاستصحاء. الأول الاستسقاء، طلب السقيا. الثاني الاستصحاء، طلب الصحو، أن تصحو السم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. لا يقال اللهم احبسها عنا، قل اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس: فصارت مثل التاج حول المدينة. شفت التاج لما تضع على الرأس، التاج لما يحيط بأطراف الرأس، فصاروا يرون المطر ينزل على أطراف المدينة حوالي المدينة ولا ينزل فيها، لأن المطر نحتاج له لخصب الأرض. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. الهيئة الثالثة للاستسقاء: أن يعين الإمام للناس يوما يتجهزون فيه للاستسقاء. فكما قال أهل العلم: ما وقع الضرر إلا بما كسبت الأيدي، فينبغي للناس أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله جل وعلا، ومن كان له مظلمة يرجع هذا الظلم، ويتوب الناس من أفعالهم ثم يخرجوا إلى المصلى، كما جاء في حديث ابن عباس عند بعض أهل السنن، وهو حديث حسن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، متخشعا، متذللا، متمسكنا. هذه الألفاظ وردت في الحديث من طرق مختلفة، حتى أتى المصلى. جاء في حديث عائشة: كان قد وضع له المنبر فرقى المنبر وقال: يا أيها الناس، إنكم قد شكوتم جدب أرضكم، وإنكم استسقيتم الله تعالى. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم دعا الله جل وعلا أن يسقيهم، فسقاهم الله تبارك وتعالى. هذه الهيئة الثالثة، يخصص يوم يخرج الناس من المظالم ويتوبون إلى الله جل وعلا، يستغفرون ويخرجون في ذلك اليوم إلى المصلى، يخرج فيه المنبر ويبدأ الإمام بخطبة يخطب فيها ولا يطيل، وإنما يذكر الناس. و ثم عند ختم الخطبة يتحول إلى القبلة ليدعو الله جل وعلا ويحول رداءه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليه أباء، فأراد أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، أن يقلبها، فثقلت عليه فجعل اليمين الشمال والشمال اليمين، ورفع يديه ودعا الله تبارك وتعالى، فيخطب خطبة قصيرة، وإذا أراد أن يدعو الله تعالى تحول إلى القبلة فقلب أو حول رداءه تفاؤلا بتقلب الحال، ودعا الله تبارك وتعالى، ثم نزل صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في الصحيحين، جهر فيهما بالقراءة كما ثبت ذلك أيضا في الحديث الصحيح. هذه الهيئة الثالثة من هيئات الاستسقاء. فالاستسقاء من الصلاة التي هي سنة وتفعل عند وجود سببها، وهو القحط والجذب وقلة المطر، وإن كثرت الأمطار فلا بأس بالاستصحاء بالدعاء، أن يدعى لأن يجعل المطر حوالينا ولا علينا. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول: إذا صليت وراء إمام التراويح وأوتر، هل تسلم معه أن تقوم وتزيد ركعة بعد تسليمه إذا أردت أن تصلي في آخر الليل؟ أقول: تسلم معه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإن أردت قيام الليل كله فسلم الإمام فلك الأجر، والله أعلم. بعض أهل العلم يقول: إذا سلم الإمام وأراد أن يزيد المأموم فلا يسلم، يضيف ركعة ثم يصلي في بيته ما شاء ثم يوتر. وبعضهم يقول: يسلم ثم إذا قام للوتر صلى ركعة أخرى ثم زاد ما تيسر ثم أوتر، وهذا في الحقيقة قول فيه ضعف، والأولى يسلم مع إمامه، فهذا هو الأولى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله